من يعبد النبيين ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الشجرة والحجر ومنهم من يعبد الأنواء والكواكب، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أحد منهم بالنظر إلى المعبود الذي يعبده من جهة كونه صالحاً ذا مرتبة محمودة عند الله كالنبي والولي، أو كان لا نفع فيه ولا ضر ولا مقام له البتة كالشجر والحجر، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء، بل نهاهم جميعا عن الشرك في عبادة الله عز وجل وقاتلهم جميعا، مما يدل على أن الشرك مذموم على أي حال، وأن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك به ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا فرق بين من يعبد صنما ولا حجر ومن يعبد وليا أو صالحا. قال المصلي رحمه الله: ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم. قال الشاعر: يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله، ألا قصدهم تقربوا إلى الله بعبادتهم، هؤلاء ما قصدهم الشرك، وإذا كانت نفع الشرك والكفر فلا ينظر إلى المقاصد هل هي حسنة أو ليست حسنة. ذكر الشارع هنا دعوة أهل الجاهلية لاتخاذ هذه المعبودات كما سلف، وهي أنهم قد اتخذوا هذه المعبودات لتكون مقربة لهم إلى الله عز وجل وسائط بينهم وبين الرب عز وجل، تقوم بالشفاعة لهم عند الله سبحانه وتعالى. قال المصنف: ومع هذا لا تتبعه في اول ايه ارسله الله بها، فان احببت هذه المساله فيا ابو الشعيب. قال الشيخ: فاذا فهمت هذه المساله ان اول ما يؤمر بالتوحيد واول ما ينهى عن الشرك، فانه لا فائده لصلاح باقي الامور مع فساد العقيده. هذه مساله عظيمه ومطلق عظيم يجهل كثير ممن ينتسبون الى الاسلام اليوم، فاذا فهمته فيا ابو الشعيب بالعلم النافع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة من فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، وأن أول ما نهى عنه هو الشرك، فلا فائدة في عبادة مع شرك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مبتدأ سيرته الأنذر هؤلاء المشركين من طريقته من مردولة وأمرهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا فهم الإنسان هذه المسألة وأن أول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، فقد فهم قدرا كبيرا من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وفاز بعلم نافع. قال المصدق رحمه الله: خصوصا اذا عرف ان ما بدها عظم من الصلوات الخمس. قال الشيخ: اليس بعد هذه المساله التي هي التوحيد عظم من الصلوات الخمس، لان ركن الثاني من اركان الاسلام بعد الشهادتين، ومع هذا لم يغفر الله عز وجل في الصلوات الخمس الى قبيل الهجره. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكه 13 سنه لم يقبل بالصلاه، وإنما أمر بالصلاة قبيل الهجرة في ليلة المعراج، فلماذا تأخر الأمر بالصلاة؟ من أجل أن يتأسس التوحيد، لأنهم لو صلوا ما نفعتهم صلاتهم إلا مع التوحيد. ذكر الشارع هنا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإنذار عن الشرك المتضمن للدعوة إلى التوحيد هو أعظم من أمرهم بالصلوات الخمس، لأن الصلوات الخمس هي الركن الثاني بعد الإسلام، ولا تقبل من الإنسان صلاة ما لم يوحد الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة مدة مديدة لم يؤمر بالصلاة، وإنما أمر بها قبيل الهجرة في ليلة المعراج، كان ذلك في سنة عشر من البعثة كما سيأتي، وإنما تأخر الأمر بالصلاة كل ذلك تجريدا لتحقيق التوحيد وجمعا للقلوب على معرفته وعدم إشغالها ومزاحمتها بغيره قبل ثبوت اليقين. قال المصدق رحمه الله: ولو يفرض الى بليله الاسراء سنه عشرين بعد انفصال الشعب وموت ابي طالب وبعد هجره الحبشه بسنتين. قال الشاعر رحمه الله: انما فرضت الصلاه ليله الاسراء والمعراج في السنه العاشره من البعثه. وقصه الحصار ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الى التوحيد وينهى عن الشرك، وكان المشركون يضايقونه ويضايقون اصحابه، وكان عبد الله الطالب يدافع عنه ويحميه من هذا قومه، ستره الله له مع انه مشرك، لكن الله جل وعلا ستره لنبيه يحميه ويدافع عنه. فلما مات ابو طالب مات زوجه النبي صلى الله عليه وسلم خديجه رضي الله عنها قوما لا يدافع عنه، تسلط الكفار عليه زياده وضيقوا عليه خناقه واصحابه، وكانوا من قبل قد حاصرهم في الشام في شعب من شعاب مكه، وقاطعهم من منع عنهم الارزاق والقضايا ومنع التزوج منهم، حاصرهم في هذا الشام حتى المهم الجوع، وكتبوا بذلك صحيفه توقع عليها وعدتها بكافه لمقاطعه محمد ومن معه. ولما مات الذي كان يدافع عنه فسنحت له الفرصه فاشتد اذاه له ومن معه، ومع هذا ما امر بالصلاه من بيته الى هذه الفتره، لان المقام مقام تصديق عقيده قبل كل شيء. ولما اشتد اذاه على الرسول صلى الله عليه وسلم ضايقه امر من معه من ضعفه الصحابه ممن ليس له من يدافع عنه امر بهجرته الى الحبشه، لان فيها بلد بنو وهو النجاشي لا يغلب احد عنده، وهو نصراني في ذاك، لكن لا يغلب احد في ارضه، هذه هي الهجره الاولى، وفيهم اثقال وفيه من اكابر الصحابه، وذلك للاعتبار بدينهم، وكان هذا سببا لاسلام النجاشي رحمه الله. إذا سمع القرآن وسمع من الصحابة وهدى الله للإسلام فأسلم، وأرسلت قريش إلى النجاشي بهدايا موريات يقولون: هؤلاء المالكون شاربون منا ردهم إلينا، فأبى أن يردهم عليهم، فكذب الله ظن المشركين وعادت رسل الطائفين، واصطفى النجاشي رحمه الله في حماية المسلمين عند ولاه غير الله الفرج. ذكر الشارح هنا تبعا لصاحب المتن تأخير فرض الصلاة تجريدا للتوحيد وتعميقا له في القلوب كما تقدم، وطلبا لعدم مزاحمته بغيره، فتأخر فرض الصلاة إلى ليلة الإسراء سنة عشر من البعثة بعد حصار الشعب وموت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد هجرة الحبشة بسنتين. وذكر الشارح نبأ حصار الشعب لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم في شعب من شعاب مكة، واجتمع كبراء قريش على حمل قبون قريش جميعا على مقاطعة بني هشام بني هاشم وترك تزويجهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ولحقهم الظنى والجوع، ومات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكبر بذلك المصاب عليه صلوات الله وسلامه عليه، وتمادت الأذية بقريش، وخرج تمادت الأذية بقريش في عباد الله المؤمنين حتى خرج من خرج منهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإنشاده إلى الحبشة، فأضافهم ملكها النجاشي، وكان عادلا لا يظلم عنده أحد، فأقاموا فيها مدة كانت فيها الهجرة الأولى، وكان من حسناتها دخول النجاشي في الإسلام وقيامه بحفظ المسلمين هنا. ولما أرادت قريش أن ترد هؤلاء إليه وأرسلت وراءهم عمرو بن العاص وأرسلت وراءهم عمرو بن العاص وسهيل بن عمرو،

تفصيل وبيان لما كان اعترضوا عليه بانهم يرون انهم غير مشركين. قال المصنف لم يقرأوا ذلك واستحسنوه وحدثوا انفسهم بدخول فيه الى ان صرح بسبب دينه وتدينه وعمائهم فحينئذ شمروا له ولاصحابه عن ساق العداوه. قال الشيخ اي انه مسرور لديهم عليه انه ليس بشرك، لكن عندما تقول الاحمال تطرح الدعاء الامور التي تاخذون عن تنذر وتنذرون لها وتذبحون لها، عملكم هذا هو الشرك عند ذلك تدعو دائرتهم. هذا هو الذي باله الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن عباده الناس والعزى والمناه والاصنام، وقال لهم لستم على شيء وهؤلاء الذين يدعونكم اليها هؤلاء علماء ولا. فحينما قال لهم ذلك دارت دائرتهم حمية من دينهم، وهذا هو الذي عليه ظالم عالم اليوم. قال المصنف وقال سبح احلامنا وعالمينا وشتم الهتنا. قال الشارح لو انهما شتم الهتهم لعالمينهم ما قالوا له شيئا، فلو اقتصر على قوم الشرك قبيح والتوحيد طيب، ولا عاب الهتهم ولا سب دينهم لما عرضوا. قال المصنف ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم لم يشكر عيسى وامره على الملائكه والصالحين. قال الشارح الرسول صلى الله عليه وسلم ما سب الصالحين وانما سب عباده غير الله عز وجل، وبين ان انبياء الله يعرف عباده الصالحين والملائكه لا يرضون ان يعبدوا من دون الله. قال المصنف لكن لما نذر انه لا يدعون ولا ينفعون ولا يقولون دعوا الله بشكلا. قال الشيخ لما قال ان عيسى لا ينفع ولا يقوم وان الملائكه لا تنفع ولا تقوم وان الصالحين لا ينفعون ولا يقومون، عرف ذلك تنقصا للصالحين ويقولون اياه التوحيد انتم لا تكون على امر حقهم، وهذا بحقهم علينا يقولون حقا علينا اكرامهم والبناء على قبولهم هذا بحقهم علينا، وهذا بتقديرهم وعندما نتوسل به من الله هذا بتقديرهم وتعظيمهم، وانتم تقولون هذا باطل ويعتبرون هذا شتما وسبا لهم، هذا الذي يقسمون به اعمالهم هذا موجود الان على السنتهم وفي كتبهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح حفظه الله في هذه الجملة الموضع الثاني من مواضع السيرة التي ينبغي أن يستفيد منها العبد في معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وحاصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بالنداره عن الشرك والأمر بالتوحيد دخل ذلك إلى قلوب قريش واستحسنه منهم طائفة، فلما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بسب دينهم وثلب آلهتهم وتسفيه طريقتهم، عند ذلك شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك قبيح والتوحيد طيب وأن الآلهة التي تتخذ من دون الله سبحانه وتعالى باطلة. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بصدر الجملة الأولى وقال الشرك قبيح والتوحيد طيب ولم يبطل آلهتهم ولا سفه أحلامهم ولا عاب طريقتهم لا رضوا منه بذلك وقالوا لك دين ولنا دين، ولكنه لما أظهر ثلب آلهتهم وشتم طريقتهم عند ذلك ثارت ثائرتهم وقالوا سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيل بلسانه على الآلهة التي اتخذت من النبيين والملائكة والأولياء والصالحين، لكن لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء خلق من خلق الله عز وجل لا يدعون ولا ينفعون ولا ينفعون ولا يضرون، قال هؤلاء إن ذلك شتم لهذه الآلهة المعظمة، كما يسمعه اليوم المرء

إذا ذكر شيئا من أحبار السيرة أذكره بذكر الفقه والأحكام المتعلقة به لتستفاد من هذا الموضع. ونبه الشارح حفظه الله إلى أن في العصر كتابات متنوعة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، منها السمين المتين ومنها الغفل المهين، وهذا يوجب على طالب العلم أن يتحرى فيما يقرأه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب الأنفع له. وأنفع كتاب درج عليه الناس بفضل هذا منذ سنين متطاوية هو كتاب زاد المعاد، وقد كان يقرأ في المجامع الخاصة والعامة، كما أن لإمام الدعوة ثم ابنه عبد الله ابن الشيخ محمد لهما كتابان نافعان في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولإمام الدعوة أيضا كتاب اختصر فيه زاد المعاد، ولبعض علماء اليمن كتاب نظم فيه مهمات زاد المعاد وشرحه بعض علمائنا من شيوخنا باسم كتاب المنهج السوي شرح نظم الهدي النبوي يعني زاد المعاد. قال المصنف رحمه الله: لعل الله ان يكتب تكفير الانبياء ان يتبعهم دين المشركين لتتركه. قال الشارح رحمه الله: هذا المقصود من دراسه السيره انك تفهم دين الانبياء عليهم الصلاه والسلام، تفهم التوحيد لتتبع ما تفهم الشرك من اجل ان تجتنبه، فلا يكفي ان الانسان يعرف الحق فقط بل لابد ان يعرف الحق ويعرف الباطل، يعرف الحق من اجل ان يعمل به ويعرف الباطل من اجل ان يتجنبه. لأنه إذا لم يعرف الباطل وقع فيه وهو لا يدري، فأنت عندما تسير في الطريق وأنت لا تعرف على الطريق وفيه حفر وفيه معارك ربما تعرف وأنت لا تدري تقع في الحفر وأنت لا تدري، لكنك إذا درست الطريق فعرفت ما فيه من المسالك وما فيه من الأخطار فإنك تكون على بينة تتجنب المعارك التي في الطريق. هذا في أمور الحسية كذلك في أمور العقلية من باب أولى، فلا بد أن تعرف الباطل تعرف الشرك وما هي أنواعه وما هي أسبابه وما هي الوسائل التي توصل إليها حتى تتجنبها. يقول الشاعر: أعرف الشر لا للشر لكن بتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وليلة بن اليمان رضي الله تعالى عنه صحابي جليل يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر وقالت أنا أقع فيه، فلا بد من معرفة الخير ومعرفة الشر. والبعض يوم يقول تعرف الحق وليس من الضروري ان تعرف ما للباطل، وهذا باطل لانك اذا لم تعرف الباطل يظل خافيا تظلك تظل عن الحق، لا سيما ودعاة السوء ودعاة الضلال على استعداد لضلال الناس. ذكر الشارح حفظه الله في هذه الجمله مقصدا اخر من مقاصد معرفه سيره النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لما ذكره المصنف، وهو فهم دين الأنبياء الذي جاءوا به. فإن المطالع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الدين الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تأمل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه جاء بما جاء به الأنبياء قبله، وهو الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيقول به طلب هذا المقصد إلى تمييز شيئين اثنين، أحدهما التوحيد الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد، والثاني الشرك الذي حرمه الله عز وجل على العباد. ومعرفة الأول من طلب معرفة الخير، ومعرفة الثاني من طلب معرفة الشر. والعبد مأمور بأن يعرف الخير والشر والحق والباطل، وذلك ليسهل عليه اتباع الخير والعمل به، وليكون على حذر من الوقوع في الشر واستمرار الباطل. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا

كرامات الأولياء، فقال: بل نحن نثبت كرامات الأولياء. فقال: كيف تثبتونها وأنتم تمنعون أن نسأل هؤلاء؟ والله عز وجل يقول في حق الشهداء: بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذا دال على أنهم في حياة عند الله سبحانه وتعالى ومقام محمود. فقال الموحد: نعم، إن الله سبحانه وتعالى قال: بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولم يقل: بل أحياء عند ربهم يرزقون، فأخبر بأن الله عز وجل يرزقهم. فنحن نسأل الله عز وجل ولا نسألهم، لأنهم لا يرزقون أنفسهم فضلا عن أن يرزقوا غيرهم. وهذا قول منوع ما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم من الدين، وفهم سيرته صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا. قال صلى الله عليه وسلم: الموضع الأول قصة رسول وحي، وفيها الأول آية أنزل الله فيها: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: ولربك واصبر. قال الشيخ رحمه الله: الموضع الأول قصة رسول وحي، أي بدء الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم قبل البيت مخالفا لما عليه المشركون، لم يقضي الأصنام، وكان مخالفا لما عليه قومه، وكان يدعو إلى غار جبل حراء، وهو غار في أعلى جبل موافق للكعبة، فكان يجلس به أياما وأشهرا يعبد الله عز وجل ويعتزل عن الناس. يعبد الله عز وجل على دين إبراهيم على حليم يدينه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. جاءه ملك وهو في الغار، فقال له اقرأ، قال: لا أنا بطارئ، لأنه من كان يقرأ عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه. كان أمي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، والملك يقول له اقرأ، وهو يقول: لست بقارئ، يعني لا يحسن القراءة. ثم يضمه ضمة شديدة، ثم يرسله ويقول له اقرأ، فيقول: ما أنا بقارئ. ثم يضمه ضمة شديدة، ثم يرسله ويقول له اقرأ، فيقول: ما أنا بقارئ، أي ما أحسن القراءة. ثم في النهاية قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا أول ما نزل عليه من الوحي، وصار بذلك نبيا نبدأه الله بقرأ. ثم ذهب إلى خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وذكر لها ما حصل له، وكان قائد الترك الرائس مما رأى من أمر الملك في أمته الملك إليه في هذا المكان، وقال لها: لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتغسل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعلوم أو المعلوم وتكسب المعدن أو المعلوم. استدل بصفاته صلى الله عليه وسلم الطيبة على أن الله لا يرفع به من يخشاه: لا يخزيك الله أبدا، لأن صفاته صفات حميدة. وهذا من فقهها رضي الله تعالى عنها، فهي أول من طعن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنصرف نفسه من هذه الوحشة. وهذا موقف عظيم منها. ثم قال: أذكروني، أي أرضوني. وقد وبينما هو كذلك جاءه الملك فقال له: يا أيها المدثر قم فأنذر. فصار بذلك رسولا، لأنه في هذا أمر بالتبليغ، وفي أول لم يؤمر بالتبليغ. قيل له: قيل اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم يؤمر بالتبليغ، صار نبيا بذلك. ثم جاءته الرسالة وهي أنه أمر بالتبليغ: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز ذاته، الرجز الأصنام. هذا محل الشاهد، وأجرها تركها والابتعاد عنها. ولربك واصبر، لا بد من الصبر، لأن المهمة ثقيلة جدا وطويلة وتحتاج إلى صبر. هذا أول ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الشرك. أول شيء أمره بأن ينهى عن الشرك، وهو الزبهدر قم فأنذر. أنذر عن ماذا؟ أنذر الناس عن الشرك وعبادة الأصنام، أنذرهم عنها. أول شيء أنه أمر بالإنذار، وأمر بحذر الأصنام وتركها، مما يدل على خطورة الشرك. ذكر الشارح حفظه الله تعالى نبدأ المواضع التي أردها المصنف رحمه الله

قال المصدق وأدل على أنه الشرك فهو أدل ما يتقربون به إلى الله يفضل كما ذكر الله عنه أنه قال ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الشارح حفظه الله تعالى أنهم يقولون عن شرك قالوا ما نعبدهم لكن يقولون ما قصدنا بهذه الإبادة لأنه تعبد الإله وإله بالله حيث إنهم يقربوننا إليه لأننا لا نصل إليه إلا بعبادته وهم يقربون إلى الله لأنهم صالحون وهم يعلمون ذلك ويعلمون أنبياء نوح عليه السلام.